ولما كانت الحلقة 26 بعد 105 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد فتقدمت إليه وسلمت عليه وجلست بين يديه، ثم جعلت تقص عليه ما وقع وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك شودار لما خاف على البلاد من كثرة الأولاد ونزاعهم على التاج، أراد أن يقتصد في الزواج، فجعل يتزوج ثم ينتظر فرج الله دون أن يراه، حتى تحققت نبوءة الكاهن هاروت في وقتها الموقوت، وأصبح تحته 30 من بنات حواء. وعندئذ رزق بأول الأبناء من زوجه فاطوم، وهي الزوجة 30، وغارت نساؤه 29، وبدأت مكايد القصور، وكثر الطعن في الظهور. وكان من عادة الملوك القدماء أيرسلوا أبناءهم إلى البيداء ليشبوا على الفصاحة والبيان ويتعلموا الضرب والطعان. واقتنع السلطان شودار برأي وزيره بهادردار، وفي الوقت المعلوم أرسل الأمير ماهوراب وأمه فاطوم في رفقة الأمير داغستان شيخ بادية بخورستان. وكان الشيخ داغستان يدين بالحب والولاء للسلطان، فوجدها فرصة لإبداء ولائه وإظهار وفائه، فأنزل الأمير وأمه في مضرب من الخيام، وقام على خدمتهما خير قيام، وأرسل الملك كبار المعلمين وصفوة المؤدبين ليعلموا الأمير أمور الدنيا والدين. وفي يوم من ذات الأيام، وبينما الملكة فاطوم في الخيام، جاءها طلب استئذان من الشيخ داغستان، فأذنت له بالدخول، فأقبل عليها يقول: الأمان والسلام والتحية والإكرام للكريمة بنت الكرام. وعليك السلام والأمان، اتفضل يا شيخ داغستان. أمال فين الأمير؟ راح يركب الرهوان. لوحده؟ لا لا، معاها ابو القمصان. وانت ايه رأيك في مهوراب؟ الأمير سبحان العاطي الوهاب، المعلمين اللي مولانا بعتهم له بيستعجبوا على كماله وعقله، لكن انا جايلك في موضوع تاني يا مولاتي. بخصوص الأمير؟ هو برضو بخصوص الأمير. خير؟ عمي داغستان. الأمير مهوراب. أهلا حبيبي، إزيك يا ابني؟ الله يسلمك يا عمي. مبسوط من البادية يا أمير؟ كتير، الجو هنا جميل وفي جمال وفي خيل، وكل يوم ياخدني أبو القمصان ويخليني أركب الهواء تيك تاك تاك، اجري الهواء. تعال يا عمي. طيب بس استنى سيبني عشان تشوفني. بعدين. طب تقدر تسابيني؟ انا هقوم معاك بس اما نكمل كلامنا. طيب يا عم داغستان، انا هستناك مع المنصار. كل الناس بتحب الامير. ربنا كبير. ايوه، نرجع لموضوعنا. كنت عايز تقول ايه يا شيخ داغستان؟ كنت بقول يا مولاتي انكم مش واخدين على الخيام، انتم واخدين على القصور اللي بعمدان، ولازم يكون لكم قصر هنا كمان. على ايه يا شيخ داغستان؟ ده اقل واجباتي نحو السلطان. احنا مش عايزين نسبب لكم ازعاج. ده مظهر من مظاهر ولقنا للتاج. ومن ناحيه تانية كمان، ما تنسيش المعلمين اللي مولانا بعتهم دول واخدين على العيشه في بيوتهم، يعني يمكن في الخيام ما ياخدوش راحتهم. والقصر ده يتكلف كتير؟ مش أكتر من الأموال والهدايا اللي بيبعتها مولايا. بس مولاتي تؤمر ولا تبدي إشارة؟ طيب أمرك. ربنا يجبر بخاطرك. فيه راجل من بتوع المعمار، ساحر صحار اسمه سنمار، يبني المعابد والقصور اللي ملهاش نظير. قلت أجيبه يبني لكم قصر كبير تنزلي فيه أنتي والحشية والأمير. والراجل ده فين؟ في بلاد الروم. بلاد الروم؟ أيوة يا مولاتي الملكة فاطوم. وبعت له ابن الأمير غسان ومعاه الهدايا والفرسان. ولقاه؟ وجابه معاه وهو واقف على باب الخيمة بتاعتك تحت أمرك بيستنى إذنك. طيب خليه يدخل يا شيخ دغستان. يا غسان، غسان سنمار، تعالى ادخل يا سنمار، ادخل. الأمان والسلام والتحية والإكرام. عليك السلام وعليك الأمان مولاتي الملكة فاطوم. تعيش وتدوم. أنا عايزك تقول قدام مولاتي الكلام اللي قلته لي بخصوص القصر. بخصوص القصر، أنا يا مولاتي عينت الجهادي واخترت أجمل مكان أعملك فيه قصر بأربع عمدان. قصر ملوش نظير يليق بمقامك الكبير ومقام الأمير. والقصر ده يجهز بعد كتير؟ أقدر أبنيه في 10 سنين وأقدر أبنيه في 10 شهور. إزاي بقى؟ ما هي المسألة تتوقف على المال والشغالة والعمال. عندك ما شئت من المال وما شئت من الرجال. يبقى خلاص، انت من بكرة تحضر في الفرش والأساس وانا من بكرة هحفر الأساس. توكلنا على الله ونعم بالله. البشارة البشارة البشارة يا مولانا، البشارة يا مولانا، مبروك مبروك يا مولانا. الله يبارك فيك يا وش الخير. هي أميرة ولا أمير؟ أمير زي البدر المنير. خير اللهم اجعله خير. اديله البشارة يا بهادر دار. صر فيها 100 دينار. 100 دينار؟ خد دي البشارة بتاعتك. ربنا يطول عمرك، إلهي يطرده في عزك. حاجة غريبة. إيه يا مولاي؟ الملكة فاطوم والأمير يسافروا من هنا والملكات كلهم يولدوا من هنا. كله خير يا مولانا الملك شودار، لكن برضو أنا خايف يا بهادر دار. اللعنة اللي أصابت أسرتنا هي كسرت ذريتنا، ودول حيبقوا كتير، 30 أمير. من عارف دول حيعملوا في بعض إيه بعد الواحد ما يموت والتراب يتويه. ربنا يطول عمرك يا مولاي. مش هي دي النهاية؟ حد عارف بكرة حيحصل إيه؟ أنا ببص للماضي وبقيس المستقبل عليه. والله يا مولانا إذا كان ما قدر شيء هلبت منه والعائل اللي يعيش وقته وسعته. نهايته لسه عندك إيه في الديوان؟ مفيش غير المرسال والمكتوب بتوع الشيخ داغستان. وإيه حكاية القصر دي كمان؟ ده المرسال يحكي لك عنه ويرتاح، وعايزين مولانا يحضر الافتتاح. إنما يبني قصر في البادية ومالوش نظير في الدنيا. مش عارف أكافئ داغستان إزاي. تشرفوا بزيارتك يا مولاي. كان نفسي أسافر وأقوم أشوف الأمير وأشوف الملكة فاطوم. وأنا يا مولاي حضرت كل الهدايا. هناك قصر وهنا ولادة، أروح لمين وأسيب مين؟ ما نقدرش نجمع بالاتنين. اسمع يا بهادر دار، عشان عدم الانتظار انت تكتب لداغستان عن لساني جواب اعتذار، وتسلمه للمرسال وتخليه يقوم في الحال، وتحمله جميع الهدايا اللي كنت هاخدها معايا. امرك يا ملك الزمان. في حاجة كمان؟ مفيش غير حكاية الكاهن هاروت. هاروت؟ انا قلت يسافر البادية عشان يشرف على تعليم الأمير. هو مش ممتنع، مستعد يسافر على طول. خلاص يسافر مع الرسول. أمرك يا ملك الزمان. انطلق الآن. شوفي شوفي يا أمي، شوفي الخام. يا سلام، حاجة ولا في الأحلام. كفاية رضاك يا مولاتي، أنا ما شفتش قصر زي ده في حياتي. عاشت إيديك يا سنمار، ده أحسن من قصر أبوها الكبير. من حق، اتفضل المفاتيح يا أمير. 40 مفتاح، كل أوضة لها مفتاح، افتح منها ما تشاء، أنت لك الحرية فيما عدا الأوضة الأخرانية. الأوضة 40؟ لا تفتح بابها ولا تعتبها. يا سيدي بنايس الأوضة، أهي القوط كتير. لكن ليه يا عم سينما؟ أنت يا مولاي الأمير لسه صغير، بعدين حتعرف كل حاجة لما تبقى كبير. الله، إيه إيه؟ أمال راح فين الكاهن هاروت؟ ده تو واقف هنا. هاروت، اندهله يا بهرام. هاروت، سيبه يا بهرام، تلاقيه بيتفرج على البستان. هو لسه ايه، ما شفناهوش يا سنمار. مفيش الا السطوح، حاجه ترد الروح. اتفضلوا. لا انا هقعد هنا ارتاح، وانا حسنه مع امي على ما تزيلوا انتوا يا عمي. طيب اتفضل يا سنمار. اتفضل يا شيخ دغستان، اتفضل. تعال معانا يا بهرام. شوف السلم المرمر، دي حاجه تحير. مبسوط يا شيخ دغستان؟ الا مبسوط، لكن قول لي. ايوه. ما كنتش تعرف تعمل قصر أجمل من القصر ده؟ مش ممكن أجمل منه، لكن أقدر أعمل زيه. شوف السطح شكله إيه؟ شوف الرخام اللي فيه. ها، أنت ما تعرفش إنك لما تعمل زيه تنقل قيمته؟ طبعاً، نضرة الشيء بتكون سبب غلاوته. طيب أنا مش عايزك تعمل لأي حد قصر زيه. إذا كنت تجازيني وتكافئني. وإذا كافئتك، ايه اللي يضمن لي؟ ايه؟ يميني وعهدي. لا، في حاجة اضمن من كده عندي. حاجة؟ حاجة ايه؟ ارميك من العصاط. ايه؟ بتقول ايه؟ لا لا لا، بهرام. الله، معاك اهو شيخ دغستان. شدوا يا بهرام. شيخ دغستان، ارمي يا بهرام، ارمي. بهرام، امرك يا شيخ دغستان. انت شفت ايه؟ اللي تقول عليه. اتزحلق من فوق السطح يا بهرام. تمام. طب يلا نزحق يا بهرام. يلا. سليمان وقع على السطح. سليمان وقع. الراجل اتزحلق وقع. لا حول ولا قوه. وانطلق بهرام ووراءه داغستان وهما يتصايحان. أقبل مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 26 بعد 105 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.